ما دمت تنوي الخير عزم على النية، الدنيا تصبح غير بالحب مروية. ما دمت تنوي الخير اعزم على النية، الدنيا تصبح غير بالحب مروية. كل الفرح شمعة بالنور مضوية، وزرع أمل للناس خلي القلوب حية. كل الفرح شمعة بالنور مضوية، وزرع أمل للناس خلي القلوب حية.